في قصة سيدنا نوح والطوفان، وحينما حاور ابنه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الآية الكريمة، سيدنا نوح لما استوت على الجي قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فكيف يسأل الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا؟ فهل هذا تعدي على عدم الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى، أو كيف نفهم نربط بين الآيتين الكريمتين؟ لاحظ، هو ربنا وعد نوح أن ينجيه وأهله. طيب، ولذلك لما لاحظ كيف سأل نوح، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت وعدتني مع أهلي أن تنجيني مع أهلي. صحيح، وهذا من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. إذا هو لم يتعد، وإنما فهم المسألة، فهم أنه لما وعده هكذا، قال من كل زوجين اثنين وأهلك، وأهلك. لما قال هكذا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ما قال لماذا فعلت، وإن وعدك الحق، يعني توعدتني هكذا. فظن أنه من الناجين، يعني بموجب هذا الوعد ظن أنه من الناجين، بالرغم من أنه لم يؤمن به. هو بعده لما كان الوعد ذلك، قال وإن وعدك الحق، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، معناه ماذا فهم نوح؟ أن أهله أن ابنه سينجو، وهكذا هذا فهمه. لم يتعدى يعني، وإنما الفهم. فلذلك ربنا أصدر حكم شرعي آخر. أيوه، إنه ليس من أهله، إنه عمل واسطة. هذا حكم آخر أضافه إليه، ما كان يعلمه نوح، ما كان موجود، ما كان يعلم أصلا، ما كان يعلم. وإذا الذي من أهله هو من يتبعه. ولذلك قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، ليس له به علم هذا. أيوه، إني أعظك أن تكون من جهلي. زين، هو ليس له به علم، إذا لم يتعدى، وإنما هو الفهم. هذا مبلغ علمه في هذه المسألة. نعم، لم يتعدى إذا، يعني لم يخالف هو قول الله، لكن الفهم هو هذا. نعم، بارك الله فيك.